لأنه يعني يبدأ بعد طلوع الفجر من من من دخول النهار، والنهار يدخل بالفجر طلوع الفجر. قد سبق عند أبي داود أن الإنسان لو كان عليه جنابة واغتسل بعد صلاة بعد طلوع الفجر فإنه يجزئ عن غسل الجمعة، لأنه حصل في النهار، لأنه حصل في النهار. لو كان الإنسان على جنابة في الليل واغتسل بعد طلوع الفجر فإن ذلك الغسل يجزئ عن غسل الجمعة لأنه غسل في النهار. وهذا مرة في كلام أبي داود في كتاب الجمعة. يقول أنه فائدة عن الشيخ الألباني رحمه الله أنه كان يقول في مصنفاته القديمة العصمة لله ورسوله، وفي مصنفاته الحديثة صار يقول المعصوم من عصمه الله. وقد أخبرني الشيخ علي حسن أن الشيخ الألباني رجع عن قوله في المصنفات القديمة إلى القول في المصنفات الجديدة، وذلك بعدما تبين له أن لفظ العصمة لا تطلق على الله عز وجل، لأن اللفظ يعني فيه معصوم، العصمة فيها معصوم، والله تعالى لا يقال عنه معصوم بل هو العاصم. قال ولأن لفظ العصمة والحديث من المعصوم من عصمه الله، الحديث والمعصوم ما استخلف الله من بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كان له بطانتان، بطانة تدل على الخير وتعينه عليه، وبطانة تدل على الشر وتعينه عليه، والمعصوم من عصمه الله، الحديث البخاري. فيعني التعبير عن الله بأنه معصوم طبعا لا يستقيم، ولكن إذا قيل أن كلامه يعني فيه عصمة وكلام رسوله فيه عصمة، وأن من أخذ بكلام الله وكلام رسوله يعني حصلت له العصمة، هذا كلام صحيح. والشيخ الألباني كان ذكر في كتب الأخيرة المعصوم من عصمه الله. نعم. على كل هذا هو تعبير الحديث الذي جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، والمعصوم من عصمه الله، لأن لفظ العصمة لا يطلق إلا على من يتصور فيه أو منه صدور الخطأ، يعني أنه يصير معصوم معصوم من الخطأ. امرأة لكن إذا قيل فيه عصمة، هذا كلام فيه عصمة، كلام الله تعالى فيه عصمة، وكلام غير النبي صلى الله عليه وسلم فيه عصمة، يعني كلام الله تعالى معصوم يعني لا خطأ فيه، وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم وكلام الرسول معصوم لا خطأ فيه، كلام صحيح. امرأة تدرس العلوم الطبية في إحدى المدارس الحكومية، وفي نهاية دراستها أمرت المدرسة هذه الفتاة بالتدريب التدريب العملي لحصول الشهادة في إحدى القرى لمدة سنة، فهل يجوز لها أن تبقى في تلك القرية وهي بعيدة عن بيتها بدون محرم لعدم الإمكانية أن يأتي معها المحرم، مع علما بأن معها طالبات مجموعة طالبات؟ إذا كانت يعني في مكان مأمون لا بأس بذلك، وإنما محذور السفر هو الذي لا يجوز أن تسافر لما علي محرم، وأما كونها تبقى في بلد بدون محرم في مكان يعني مأمون هذا ما في بأس. رجل في مطار المدينة أذن عليه المغرب فصلى المغرب والعشاء جمع تقديم، وهو بإذن الله سيصل إلى المدينة التي سيسافر إليها قبل خروج وقت العشاء، فهل عمله صحيح؟ المطار يعني هذا يعني كون الإنسان يبدأ بأحكام السفر إذا فارق بيوت القرية، وإذا يعني خرج من البنيان، والآن المطار يعني فيما يبدو أنه ما وصل البنيان، فلو أن إنسان حصل منه ذلك لا بأس، لكن كونه يعني ترك الجمع أولى، لأنه قد يحصل له أنه يعني ما يسافر ويرجع، قد يحصل له أنه ما يسافر ويرجع، فكونه يعني لا يجمع هو الأولى، وإن جمع صح لأنه فارق القرية. السؤال الأخير، نذرت لله أني سأصوم 4 أشهر حتى لا أعود لبعض المعاصي أخوف نفسي، ورجعت إلى المعصية، والآن أنا لا أستطيع أن أصوم 4 أشهر متتابعة، فماذا أفعل؟ والله الصيام مستطاع، أقول الصيام مستطاع، الإنسان إذا كان عنده قدرة